للحيض أسماء، يسمى الحيض النفاس، يقال حاضت المرأة ونفست المرأة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما خرج في حجة الوداع وكانت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما بلغ سرف وهي التي تسمى الآن بالنوارية قبل مكة، حاضت عائشة رضي الله عنها وكانت متمتعة، كانت قد نوت العمرة، فلما حاضت بكت، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك أنفستي؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. أنفستي يعني هل حطي؟ فهذا من تسمية الحيض نفاسا، ويسمى الحيض بالطمث، لأن أصل الطمث الدم، ومنه قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم تفتض بكارتهن. ويطلق أيضا، يسمى الحيض بالعراك، ومنه حديث عائشة أيضا في بعض ألفاظه: أنفستي أعركتي، هذا من ألفاظ العراك، من ألفاظ من أسماء الحيض. ويسمى أيضا الإكبار، وفسر بعض العلماء كما هو قول مجاهد قوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه، أي حضنه، وهذا خلاف قول الجمهور، لكنه بعض العلماء ضعف تسمية الحيض بالإكبار في لغة العرب. ونأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا، هذا من الشواهد، ورده بعض العلماء بأنه غير معروف عند أئمة اللغة، لكن اعتذر بعض الأئمة بأن الإكبار محتمل، ويكون مناسبة أن المرأة إذا كانت طفلة ثم حاضت فقد دخلت في سن الكبيرات وتصبح مكلفة، فلذلك يسمى الحيض بالإكبار. كذلك أيضا يقال له الإعصار، يقال للحيض الإعصار. وجارية بصفوان دارها تمشي الهوينة إلى أن قال: قد أعصرت أو قد دنا إعصارها، تمشي الهوينة ساقطا خمارها، قد أعصرت أو قد دنا إعصارها، يعني بلغت وحاضت أو قاربت البلوغ والحيض، هذا من إطلاق الحي الإعصار على الحيض. كذلك يسمى الحيض بالضحك، وفسر قوله تعالى عن سارة أن فسر قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، قالوا حاضت، وهذا ضعفه بعض العلماء، وإن كان مذهب طائفة من أئمة التفسير على أنها ضحكت تعجبا، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة، وقيل ضحكت بمعنى حاضت لأنها تهيأت للحمل، والأمر محتمل. وعلى كل حال، المهم إطلاق هذا الاسم على الحيض، هذا هو الذي يعنينا. فهذه كلها أسماء للحيض.